حديث ابن هريره في صحيح مسلم يا شيخ. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئه فلم يعملها فانا اغفرها له. الله سبحانه وتعالى يقول: فانا اغفرها له ما لم يعمله، فان عملها فانا اكتبها له. نعم. كيف تقول انت تكتب حتى لو نوى ان يعمل؟ لا، نوى، إذا نوى عمل السيئة، فإن فعل الأسباب ولكن عجز فهذا يكتب له سيئة كاملة. وإذا هم بالسيئة وتركها لله، بعد أن هم تركها لله، راجع نفسه وتركها لله، فهذا يكتب له حسنة. وإن تركها، وإن هم بالسيئة ثم تركها لا لله ولا عجز عنها، ولكن طابت نفسه منها، فهذا يغفر له النية، ولا يكتب عليه شيء.